الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أحمده حمد ذاكر شاكر مخبت لربه الأعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، رسوله المصطفى ونبيه المجتبى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أصحاب الهدى ونجوم الدجى. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبويتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لعل أكثر الموضوعات طرحاً على منابر المسلمين في السنوات الإجاف الأخيرة موضوع التغيير، ولعل أكثر آية تمر على أسماع المستمعين في خطب الجمعة، بل لا تكاد تخلو خطبة إلا وتليت فيها، هي قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولعل حاجة الأمة إلى التغيير تفوق حاجتها إلى الطعام والشراب والهواء والدواء. ومع ذلك، مع كثرة الخطب المتكلمة عن التغيير، ومع عمق حاجة الأمة إلى هذا، إلى تغيير واقعها، وعظيم حاجتها إلى تفعيل التغيير في كل جوانب حياتها، فإننا لا نغير ولا نتغير. أسباب كثيرة تمنعنا، ونية غير صادقة تصدنا، وجهل بحقيقة التغيير يمنعنا ويحول بيننا وبين هذه الحاجة العظيمة. لذلك بعد أن استخرت الله، رأيت أن أقف مع حضراتكم مع موضوع التغيير، لا عبر خطبة نمر عليها أو بها مرور الكرام على ذلك الموضوع، بل عبر سلسلة سميتها طريق التغيير، وهو طريق عز سالكوه وهلك وضاع متنكبوه. طريق التغيير طريق رفع من سار فيه صادقا إلى أن وصل به عنان السماء، ونزل إلى بمن تنكب عنه وأعرض عنه إلى أن وصل به إلى أدنى بركات الحضيض. نتعرف من خلال هذه السلسلة على حالتي التغيير وخطواته خطوة خطوة، فنتكلم عن أولى خطوات التغيير: النية الصادقة، ثم عن أن يبدأ أحدنا بنفسه، وعدم اتهام الآخرين، وعدم الاستعجال، وعدم انتظار النتائج. ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نتكلم عن موانع التغيير من الجهل والكبر والتقليد الأعمى، يأتي بعض ذلك بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصا وللمستمع عملا بما صنع وانصافا. اللهم أطلق لساني وأعقل شيطاني، واجعلني وإخواني المستمعين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لا تجعل حظنا من خطبنا حركة لسان أو استماع آذان، واجعل حظنا حالا نخرج به يغضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. أما في تعريف التغيير فقد قالوا كما سمعنا في سابقات الخطب في تعريفه لغة: هو انتقال من حال إلى حال، كالمريض إذ تغير حاله فإنما انتقل من حال الصحة إلى حال المرض، والخائف انتقل من حال الأمن إلى حالة الخوف، وكذلك كل جوانب التغيير. وفي تعريفه في عرف علماء الاجتماع وعلم الشرع قالوا: للتغيير في كتاب ربنا تبارك وتعالى حالتان، حالة سلبية وحالة إيجابية، دل على كل حالة آية من كتاب ربنا تبارك وتعالى. أما الحالة السلبية فدلت عليها أو دل عليها قول الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك إشارة إلى ما نزل بفرعون وجنده من الذل والتغريق وجعلهم والإغراق وجعلهم آية لمن خلفهم من الأمم بعد أن كانوا أصحاب ملك وسلطان وعز، حال بهم أنهم غيروا واقعهم ليغير الله عز وجل حالهم، كما يقول الإمام الرازي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية في قوله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال: وهذا الحال التغيير من النعمة إلى النقمة ومن العافية إلى البلاء يأتي مع كل أقوام ما عرفوا قدر تلك النعمة فغيروا حالهم، فغير الله عز وجل واقعهم من العز إلى الذل، ومن القوة إلى الضعف، ومن التمكين إلى الاستضعاف، كما رأينا في حالنا في بلاد الشام وفي غيرها من بلاد المسلمين. وينطبق علينا قول الشاعر: رب قوم قد غدوا في نعمة والدهر ريان غبق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. ليس ظلما وحاشا أن يكون الظلم من ربنا تبارك وتعالى، ولكننا عشنا في نعم ما عرفنا قدرها فوقعت علينا سنة التغيير في حالته السلبية. هذه الحالة لا نحتاج أن نستفيض في شرحها لأننا نعيشها واقعا، كل واحد منا عاشها في نفسه أو في ماله أو في ولده أو فيما خوله الله عز وجل من نعمة صغيرة أو كبيرة. أما الحالة الثانية فهي التغيير الإيجابي، وهي مبتغانا وأملنا، منطلقها قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيير من حالة السوء إلى حالة الإيجاب، من الضعف إلى القوة، ومن الذل إلى العز، ومن الاستضعاف إلى التمكين. هذه الحالة لا تأتي بمجرد الأماني الفارغة، ولا بقراءة سورة الفاتحة، ولا بدعاء ولو وصل صوته إلى عنان السماء، ولكنها تأتي عبر خطوات مدروسة ثابتة صادقة من أصحابها، لأنها سنة كونية وسنة ربانية لا تتغير ولا تتبدل. لا يغير الله واقع الأمة حتى تغير أمة واقع حالها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أول خطوة تخطوها الأمة في طريق التغيير إن أرادته صادقة النية الصادقة، عزم في القلب دون تردد ولا رجوع على أن تغير واقعها، نية صادقة لا تشوبها شائبة ولا يعكر صفو نقائها تردد، نية صادقة تجعل مريد التغيير على كمال اليقين بأنهم عندما يغيرون حالهم فإن الله سيغير واقعهم، وهو الذي وعد بذلك. نية لا تردد فيها ولا شائبة تعكر صفوها، نية يعزم بها المؤمن أنه سيغير واقعه وسيغير حاله، لأنه على يقين كامل بأن الله وعد بأنه سيغير واقع الأمة عندما تتغير. على الضد لذلك نية مذبذبة أو عدم نية بالأساس، كحال رجل أعيا شفاؤه أو داره الأطباء، جاءه بعض الناصحين قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ماء زمزم: طعام طعم وشفاء سقم. وهذا بعض ماء زمزم تشربه على نية الشفاء، فما كان من ذلك المريض إلا أن رد عليه: والله لو أني شربت ماء زمزم كله أو بئر زمزم كله فإني لن أشفى من مرضي. رد عليه من أعطاه ماء زمزم قال: نعم، لن تشفى حتى تموت لأنك ما أردت الشفاء وما صدقت في نية طلب الشفاء. كذلك من أراد التغيير سابقا يعلم أن الله سيغير واقعه، ومن أراد بمجرد خطبة سمعها أو فورة من حالة من حالات العبادات مر بها دون نية صادقة يعزم بها في قلبه فإنه لن يتغير. أما الصادقون فإنهم يعزمون في قلوبهم بعزم أكيد على أنهم يريدون التغيير. رأى واقع أمته ذلا وهوانا واحتلالا يعقبه احتلال باحتلال بكل صور الاحتلال. رأى سنوات عجافة لا تكاد تنتهي، بحث عن الأسباب هنا وهناك فأدرك أن الواقع المرير الذي تعيشه الأمة إنما يتغير بنية صادقة للتغيير، فعزم في قلبه. دعاه لذلك قول الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله. لا شك أنه خطأ أولى الخطوات الصحيحة في نية التغيير، لما نوى نية صادقة أن يغير نفسه ليغير الله واقع أمته. بهذه النية الصادقة تغير واقع العرب من قبائل متناحرة وشتات لا ينظر إليها، ليكونوا بعد ذلك سادة الدنيا بأكملها. بتلك النية الصادقة تغير سيدنا الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل مغمور لا يعرفه إلا بضع مئات من البشر، مغمور في شبه الجزيرة العربية، إلى رجل عرفته البشرية كلها، صار صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ ذكره في كتاب الله عز وجل: وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بهذه النية الصادقة تغير عمر بن الخطاب من رجل شديد في معاملته، قاس في قلبه، إلى أن يكون فاروق هذه الأمة، يفرق الله به بين الحق والباطل، من رجل يقول عنه بعض من عرفه: أتطمعون في إسلام الفاروق أو في إسلام عمر بن الخطاب؟ والله أن يسلم عير الخطاب، أي حمار الخطاب أجلكم الله، فإن عمر لن يسلم، ولكن الله أكرمه بذلك، وصدق عمر بنية التغيير، فغير الله عز وجل حاله، وغير بتغيير حاله واقع الأمة. وبهذه النية الصادقة تغير خالد بن الوليد من رجل يسعى لنصرة قومه ونصرة أصنام لا تضر ولا تنفع، ليصير بعد ذلك سيفاً من سيوف الله سله الله على أعداء الله عز وجل. بهذه النيات الصادقات تغير واقع العرب، علموا أنه لا بد من التغيير بعد أن نظروا إلى واقعهم ورأوا أنهم يعبدون أصناماً لا تضر ولا تنفع، ورأوا كرامة الله بهم لما أرسل إليهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلموا أن نجاتهم باتباع ذلك النبي، فآمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وغيروا بنية صادقة، فغير الله واقعهم. وإذا ما نظرنا إلى واقعنا ورأينا حالا يبكي عدوا علينا قبل قريب، وإذا أردنا أن نغير هذا الواقع فأول خطوة نخطوها هي نية صادقة، لا ينفعنا أو لا تنفعنا دونها ألف خطوة ولا ألف كتاب ولا درس ولا موعظة، بل هي نية صادقة لا غير. إذا أردنا أن نغير واقع الأمة تريد أن يعود لهذه الأمة مجدا تريدا وعزا أكيدا، إنوي التغيير بنية صادقة. تريد أن تعود هذه الأمة لتخاطب السحابة وتقول لها: اهطلي أنا شئت فإن خراجك عائد البيت مال المسلمين، إنوي التغيير بنية صادقة. تريد أن يخاطب أمير المسلمين فارس والروم فيقول لهم: إلى نقفور كلب الروم، إلى كلاب الروم. تريد ذلك، إنوي التغيير بنية صادقة. تريد أن لا ترى في مجتمعك جائعة ولا عاريا ولا مضطهدا ولا معذبا، إنوي التغيير بنية صادقة. تريد أن لا ترى آكلا للحرام ولا ظالما ولا مستكبرا ولا طاغية، انوي التغيير بنية صادقة. هذه أول خطوة من خطوات التغيير، أن ننويه بنية صادقة من قلوبنا، من قلوب يطلع الله عليها ويعلم صدق أصحابها. ولكن بمن نبدأ هذا التغيير؟ وبمن نبدأ بهذه النية؟ أبدأ بها بنفسي. وتبدأ بها بنفسك قبل أن تعدي نظرك إلى الظالمين، إلى الطغاة المستكبرين، نبدأ بأنفسنا، وهي الخطوة الثانية من خطوات التغيير. نية صادقة يعقبها أن يبدأ من أراد التغيير أن يبدأ بنفسه قبل أن ينتقل لغيره. عنوان لقائنا مع حضراتكم في الخطبة القادمة بمشيئة الله عز وجل، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.